يا غالي يا غالي وفرحنا الليلة بدا وانا شفت بعينا احلى رضا قلبك فرحان يا حبيب ندى وادينا اهو الليلة سهر يا غالي يا غالي يا غالي وحبيبك هنا ومحدش غاب مننا نرقص ونغني اغاني ونقدم احلى تهاني يا غالي ويا ريت تفضل بهنا وتعيش بحياة حلوة وغنى يا غالي وتحقق كل منى وعروستك تبقى معك يا قمر يا غالي يا غالي يا غالي وأمرني يا سيدي أسقك شربت من ايدي هاتوا المأذون يصحبوا يكتب له الليلة كتبه يا عيني وعرسنا بعطر وملا هالليل عبيد وجمل وحلا ودفوف الزفا بتقول جلجلة وعرسنا معانا أحلى قمر يا غالي يا غالي على مهلك امشي يا غالي واسمع صوتي ومولي امشي وايدك بايدها سمي باسم الله عليها يا غالي وانا قلبي معك بفرح ومعك سهران برقص ومرح بستان الحب النادي طرح وردة ونجمايا واحلى قمر يا غالي يا غالي مبروك وعرسته حلاله غالي ويا محلى جماله غني له يا ليل غني له من قلبي انا بدعي له يا غالي